السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الأول في التعليق على الرسالة الثانية من رسائل الحافظ ابن رجب وفي الرقائق، وهي رسالة الذل والانكسار للعزيز الجبار. وقد ذكر محقق أنها طبعت باسم الخشوع في الصلاة، وأن اسمها الصحيح هو الذل والانكسار للعزيز الجبار، فهو قد ذكر فيها الخشوع يعني حتى في غير الصلاة. وهذه الرسالة مبدوءة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. قال الحافظ العلامة زين الدين، هذا لقبه، ابن الشيخ أبي العباس أحمد ابن رجب، نعم، فرجب هو لقب لجده، لقب لجده. أمر الله في عمره البركة، هكذا. هذه الرسالة طبعا قد يكون في بعض التصحيفات في هذه الطبعة. هذه رسالة عملناها في الخشوع وانكسار القلب للرب. الحمد لله جابر القلوب المنكسرة قلوبهم من أجله. وهذا يسمى براعة استهلال، وهو أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما يشعر بمقصوده. فلما قال الحمد لله جابر القلوب المنكسرة قلوبهم من أجله، هذا له صلة بموضوع الرسالة وهو انكسار القلوب لله تعالى. وغافر ذنوب المستغفرين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار مقام العبودية مع الرسالة، هكذا في هذه مع رسله في بعض النسخ، وهو الذي يتمشى مع السجع الذي مشى عليه المؤلف. وكان يقول، وفي نسخة فكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين تنويها بشرف هذا المقام وفضله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمستمسكين من بعدهم بحبله. أما بعد، فهذا واضح طبعا في أنه في براءة استهلال. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين والخاشعين لها، أي لعظمته، فقال الله تعالى في مدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا أثنى الله عز وجل به على بعض الأنبياء، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وصفهم بعشرة أوصاف من ضمنها الخشوع، سواء كانوا رجالا أو نساء. ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني من أشرف مقامات الخشوع الخشوع في الصلاة. ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع، حيث يكون كلامه لهم مسموعا إذا سمعوا القرآن، يعني هذا أيضا من المقامات التي يخشع فيها العالمون بالله تعالى. فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل القرآن مثلا، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن استماع القرآن يزيدهم خشوعا على خشوعهم. طيب، ما هو الخشوع هذا الذي هذا كله من فضله؟ قال: وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. هذه معاني متقاربة ومتكاملة في تفسير الخشوع، ففيه لين ورقة وسكون، يعني ليس فيه اضطراب وكذا، كما سيأتي أن الخشوع إذا ظهر على الجوارح كان هذا من آثاره، وفيه خضوع وذل، وفيه انكسار وحرقة، يعني فيه شيء من من الحزن على النفس وعلى التقصير وعلى يعني مع معرفة العظمة. فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له، يعني أصل الخشوع في القلب ثم تتبعه الجوارح بعد ذلك، كما سيأتي أن البصر وصف بالخشوع والسمع والصوت وصف بالخشوع وما إلى ذلك، لكن هذا كله تابع لخشوع القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت صلحت وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام يظهر فيه أثر الخشوع، بشرط أن يكون صادرا عن خشوع في الباطن. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي، وفي رواية: وما استقل به قدمي، معناه الجسم كله. ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن السبب في عدم خشوع الجوارح وعدم خشوع القلب، فإذن الخشوع دل على أن الخشوع. وهذا قال لك روي عن حذيفة رضي الله عنه وسعيد بن مسيب، وهو معروف عن سعيد بن مسيب. رحمه الله. طيب قال: ويروى مرفوعا لكن بسند لا يصح. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يذكره حديثا وهو ليس بحديث، لا يصح. قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: الخشوع هو الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك جانبك مثلا للمرء المسلم في الصف مثلا في صلاة الجماعة، وأن لا تلتفت في صلاتك. إذن خشوع في القلب أصله، ويظهر في تعاملك مع إخوانك المسلمين فتكون متواضعا لهم، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ويظهر أيضا في معاملتك مع الرب سبحانه وتعالى في ترك ما ينقص عبادتك، لأن قلبك خشع لله وتعلق به والتفت إليه وحده. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه: الخشوع خشوع القلب، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. الخشوع في الصلاة يقتضي أمورا منها السكون وعدم الحركة، وقد جاء في صحيح مسلم: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، في بعض روايات حديث جابر بن سمرة: وفيه: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. في بعض الحديث قال إيش؟ اسكنوا في الصلاة. في بعض الروايات قال: اسكنوا في الصلاة. فكثرة الحركة في الصلاة تنافي من غير حاجة تنافي الخشوع، ومما ينافيها أيضا الالتفات، وقد جاء في صحيح البخاري أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وجاء في السنن، وإن كان الحديث يعني فيه مقال، أن الله ينصب وجهه لوجه المصلي، فإذا التفت يعني تركه ونحو ذلك. ولكن أصل كون الله عز وجل في قبلة المصلي هذا ثابت في الصحيحين. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. فذكر وصفين: وصفا باطنا وهو الخوف، ووصفا ظاهرا هو أثر لهذا الوصف الباطن وهو السكون وترك الحركة ومن غير حاجة. وقال ابن شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح، أي الجانب، هذا هو فأصله في القلب. وهذا الخشوع الذي يظهر على الجوارح هو أثر له. أما سيذكر المصنف رحمه الله كما سيأتينا أن القلب إذا لم يكن خاشعا وأظهر وتكلف الخشوع على الجوارح، فهذا كان يسميه سلف خشوع النفاق، أنه غير نابع عن القلب. وقال منصور بن المعتمر وهو من الخاشعين رحمه الله فيما نحسبه ولا نزكيه على الله: كان إذا قام في الصلاة كأنه سارية، حتى قيل إنه لما مات قالت جارته لأبيها: يا أبتي، ما فعلت السارية التي كانت على سطح بيت منصور، قال أي سارية؟ قالت كنت أرى بالليل سارية، فقال لها أبوها رحمك الله هذا منصور وليس سارية، يعني أنه من شدة ثباته وطول صلاته كان يظن أنه عمود، وهذا وصف وجد في كثير من السلف خلافا لما نحن عليه من كثرة الحركة وعدم الخشوع وعدم يعني السكون في الصلاة. السلف كان عبد الله بن الزبير إذا ركع نزلت على ظهره الطيور من شدة طول ركوعه، وقالوا كان ابن جريج حسن الصلاة جدا، أخذ الصلاة عن عطاء، وأخذ عطاء عن ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير عن جده أبي بكر، لأنه ابن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، هكذا قيل. هذا إسناد في الصلاة، وهذا فيه أن الإنسان يتأثر بعبادة الصالحين الذين يعاشره، وهذا مشاهد، فإنك تجد الشيخ إذا كان خاشعا تأثر المختصون به بذلك، وإذا كان قواما تأثر خاصته بذلك، وإذا كان صواما، وإذا كان ورعا، وإذا كان مثلا تاركا للكلام فيما يعنيه ونهى عن ذلك بفعله ومقاله تأثر به الناس، لا سيما المختصون به المقربون إليه. والعكس بالعكس، إذا كان مثلا جريئا طويل اللسان لا يعني لا يتورع وما إلى ذلك، فإن طلابه ربما تأثروا به، وإذا كان الصاحب ساحب فكيف بالشيخ والقدوة، باب أولى. وقال منصور عن مجاهد أصل الخشوع في القلب، هكذا في نسخة وفي نسخة هو الخشوع في القلب والسكون في الصلاة، كأنه يعني تفسير يعني للخشوع في الصلاة. قال لك الخشوع يكون في القلب والسكون في الجوارح يعني أثناء الصلاة. وقال ليث عن مجاهد من ذلك خفض الجناح جانب وغض البصر، وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله تعظيما لله سبحانه وتعالى. قال عطاء الخراساني الخشوع خشوع القلب والطرف، الطرف هو النظر والبصر، فيقول لك في هذين يظهر الخشوع. وقال الزهري هو سكون العبد في صلاته، انظر كيف يؤكد السلف هذا المعنى، وهذا مجرب، فالسكون من أعون شيء للعبد على الخشوع، وجرب ذلك تجده. إذا قمت إلى الصلاة حاول أن لا تتحرك إلا لضرورة أو حاجة شديدة، ستجد لذلك أثرا. أما إذا أطلقت العنان لنفسك أن تتحرك كلما أرادت الحركة فهذا مما ينقص الخشوع، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. وعن قتادة أنه قال الخشوع في القلب هو الخوف، لأنه يعني مبني على الهيبة في الغالب، وغض البصر في الصلاة يعني ينظر إلى موضع سجوده مثلا كما عليه جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء كما ينسب لمالك والبخاري وكذا يرون أنه ينظر أمامه، لكن غالب العلماء يقولون ينظر في موضع سجوده، وهذا أخشى وأجمع لقلب المصلي. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين، قال متواضعين، فالتواضع لعظمة الله هو الخشوع، فيرى الإنسان نفسه ليس بشيء، ويرى عظمة الله مالئة لقلبه وجوارحه، فيرى نفسه لا شيء، فتجد نفسه تتصاغر عنده أمام عظمة الله، هذا من أعظم أسباب الخشوع. نسأل الله أن يصلحنا وأن يتوب علينا. وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني في هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وهذا كما سيذكر إن شاء الله يدل على أن الاهتزاز والربو خلاف الخشوع، لأنه أنها كانت خاشعة قبل أن يحصل لها هذا، وهذا يدل على أن الحركة وكثرة الاهتزاز وكذا ينافي الخشوع. قال فاهتزازها وربوها وارتفاعها مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها، وتطامنها يعني. كذلك القلب، فكذلك القلب إن خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر ويخضع لله عز وجل. ولهذا كان للصيام أثر كبير في هذا، وقد أضلنا شهر الصيام، لأن النفس من يعني أكبر ما يغذي فيها هذه القوى السيئة والأفكار ويعني البطر وما إلى ذلك، كثرة الغذاء والطعام. فإذا تركت الطعام وحصل لها شيء من هذا الضعف انكسرت وذلت ورقت، رق القلب، ويعني كانت الغلبة للروح على الجسد، لا سيما إذا صحبه يعني مقامات إيمانية من المراقبة وغيره. نسأل الله أن يصلحنا وأن يرزقنا الصيام النافع، والله المستعان. قال: التي تنشأ من اتباع الهوى انكسر ويخضع لله عز وجل، فيزول بذلك ما كان فيه من النأوي، هكذا في هذه النسخة، وعلق عليها بأنها لغة في النأي أي البعد يعني، والترفع والتكبر والتعاظم. الله عز وجل قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا كلما كان محتاجا وفقيرا إلى الله عز وجل كلما اشتد انكساره وافتقار، وكلما شعر بالغنى والاستغناء فإنه يرى نفسه كأنه مستغن عن الله عز وجل، فتجد عنده كبرا وتعظما وعجبا وما إلى ذلك. فلهذا قد يمن الله عز وجل، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن في حق بعض الناس قد تكون المصيبة منحة من الله عز وجل حتى يرجع إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش يرجعون. فبعض الناس لا يلجأ إلى الله إلا عند الشدة والعياذ بالله. قال: ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت، وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع، الأصوات أيضا توصف بالخشوع في قوله: وخشعت الأصوات للرحمن، هذا يوم القيامة، فلا تسمع إلا همسا. وخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها تعظيما. ولذلك شرع لنا السكوت في الصلاة، وقوموا لله قانتين. وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، لأنه هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة. وقال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها، أنه يدخل البصر ويدخل الوجوه ويدخل يعني الصوت. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق. إذا كان الإنسان ليس في قلبه خشوع لكن يظهر للناس أنه خاشع حتى مثلا يعظمه وما إلى ذلك، هذا قال لك خشوع النفاق. وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. نعم، هذا معروف عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون هكذا. ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه، يعني تخاشعا يعني، فقال له: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أخشع الناس، كان كثيرا النظر إلى السماء، لكن البصر يعني لا شك أنه يظهر عليه، ما زاغ البصر وما طغى، لكن هذا يكون عن شيء في القلب. فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. وأصلا إذا تخشع بما ليس في قلبه في إشكال، فكيف إذا أظهره للناس حتى يروه خاشعا؟ قال لك: هذا نفاق على نفاق. لأنه هو قال أصلا إذا تكلف إظهاره وليس في القلب نفاق، فإذا تكلف إظهاره للناس أيضا يروه فهو نفاق على نفاق. طيب، هنا تعرض لنقطة مهمة جدا، وهي: من أين يأتي الخشوع أصلا؟ إذا أردت أنا أن أكون من الخاشعين، إذا أردنا أن نكون من الخاشعين، من أين نتحصل على هذا؟ وما هو سببه الذي إذا حرصنا عليه صرنا من الخاشعين بإذن الله؟ قال لك: وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله، معرفة عظمته وجلاله وكماله. فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع، هذه هي القاعدة، لأن هذا الخشوع إنما جاء بسبب مطالعة أسماء الله وصفاته وأفعاله وعظمته، وهذه تعرف بإيش؟ تعرف من خلال مثلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتأمل في الكون وما إلى ذلك. والخشوع تابع لها، إن الخشوع أثر هذه المعرفة والعلم بالله سبحانه وتعالى. وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له. الآن سيذكر أن الخشوع له مظاهر متباينة، ليست كلها يعني ليس جميعها من جهة الخوف فقط. قال: وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع، فمن خاشع لمطالعته لقوة مطالعته القرب من الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات. هذا صنف من الخاشعين، يخشع لأنه يعلم أن الله مطلع على قلبه أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه يطلع على سره وضميره، فيستحي من الله عز وجل أن يعني يطلع منه على سوء، والله عز وجل لا يخفى عليه خافي. ومن خاشع لمطالعته لجلال الله عظمته وكبريائه، إذن هذا المقتضي لهيبته وإجلاله، إذن هذا خشوع متعلق بصفات الجلال. ثم ذكر خشوعا آخر متعلقا بصفات الجمال، قال: ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته، ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه سبحانه وتعالى. كل هذه مظاهر وأسباب للخشوع، وهو سبحانه جابر القلوب المنكسرة لأجله. الله عز وجل هو الجبار، والجبار المعروف أنها صفة يعني اسم متضمن لصفة من صفات الجلال، ولكن بعضهم فسره بتفسير يعود به من الأسماء المتضمنة لصفة من صفات الجمال، وهي أنه يجبر القلوب المنكسرة، يجبر المنكسرين، فسمي جبارا من معانيه هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له. هنا نقطة مهمة، يقول أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى كل قلب بحسب خشوعه، فكلما كان القلب أخشع كلما كان الله إليه أقرب. قال: فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه في الصلاة: فاسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، وممن يعفر له وجهه بين يديه وجهه في التراب بالسجود، وكما يتقرب من وفده وزوار بيته الوافدين بين يدي المتضرعين إليه في الوقف بعرفة، ويدنو ويباهي بهم الملائكة، لأن الله عز وجل قال: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وما إلى ذلك. وكما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم، ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهدي بإسناد عن عمران القصير، لو اسمه عمران بن داور أو كذا، أنه قال: قال موسى بن عمران: أي ربي أين أبغيك، يعني أين أطلبك؟ قال: أبغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. وروى إبراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبة بإسناد عن جعفر بن سليمان لعله الضبعي أنه قال: سمعت مالك بن دينار قال: قال موسى عليه السلام: أين أبغيك؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا ولولا ذلك لانهدموا. هذه الأخبار استأنس بها على أن الله عز وجل قريب من أهل البلاء المنكسرة قلوبهم من أجله. قال جعفر: قلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال سألت الذي قرأ في الكتب، فقال سألت الذي سأل عبد الله بن سلام، فقال سألت عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم، ما يعني؟ قال المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره، يعني شغلهم حبه جل وعلا عن حب غيره. قال هؤلاء هم المنكسرة قلوبهم. وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلاء الصابر على قضائها والراضي بذلك. هذا هو، نعم، هناك شاهد له من السنة كما في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول للعبد: يا فلان استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف أطعمك يا رب أنت رب العالمين؟ فيقول: ألا تعلم أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهكذا يقول في غيره. وأما في المريض فيقول إيش؟ لو وجدتني عنده، ما قال لو وجدت ذلك عندي، وجدتني عنده. وهذا قالوا يدل على قرب الله عز وجل من هذا المريض لانكساره وما إلى ذلك، الله أعلم. قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة: ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا هو، فيعني الشاهد في أنه موجود عند المريض المنكسر قلبه على ما يليق به طبعا. وروى أبو نعيم من طريق ضمرة عن ابن شوذب أنه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس رسالتي وكلامي؟ قال: لا يا ربي. قال: لأنه لم يتواضع لي أحد قط بتواضعك. وهذا مهم ونختم به، يعني التواضع والافتقار إلى الله سبب لفتوح عظيمة. وانظر إلى موسى عليه السلام قبل الرسالة كيف كان شديد الافتقار إلى الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، في القراءة الأخرى رسالته. وانظر أكثر سورة فصلت في حال موسى عليه السلام قبل النبوة هي سورة القصص، فنلاحظ في سورة القصص أن موسى وهو قبل نبوته كان شديد التعلق بالله عز وجل، شديد الافتقار إليه، شديد الانطراح بين يديه، فكلما خاف شيئا أو كذا التجأ إلى الله، فتجد ربما في الصفحة الواحدة عدد كبير من الالتجاءات إلى الله. فمثلا لما قتل ذلك الرجل خطأ لجأ إلى الله عز وجل ليغفر له: ربي إني قتلت نفسا فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، هذا التوجه الثاني. فلما أيضا علم أنهم يريدونه أيضا التجأ إلى الله عز وجل: ربي نجني من القوم الظالمين. فلما سلك طريق مدين وقيل إنه اشتبه عليه أيضا لجأ إلى الله عز وجل، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم لما سقى لهما وكان جائعا وكذا لجأ إلى الله عز وجل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر كيف في كل مواقفه يلجأ إلى الله عز وجل ويفتقر إليه وينطرح بين يديه، فلعل هذا من الأسباب التي جعلت، يعني والله أعلم، يعني من الأسباب التي اختير موسى من أجلها نبيا من أولي العزم من الرسل. وهذا سر لفتوح كثيرة على العبد إذا كان مفتقرا إلى الله عز وجل مستعينا به في جميع أحواله، شديد الانطراح بين يديه، فتحت عليه خيرات وبركات عظيمة من جراء ذلك. ولعلنا إن شاء الله نواصل في المجلس القادم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.